بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه من الطريقين التي ذكرها مسلم رحمه الله تتعلق بصلاة الضحى وببيان أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى، وهو شدة حرارة الشمس، في شدة الحرارة، وكان المناسب أن يكون هذان الحديثان تابعين لصلاة الضحى وأن يكون مع صلاة الضحى، ولكنهما جاء في أثناء صلاة الليل، وهو مكان وهو موضع غير مناسب لهما، بل مناسب لهما أن يكون تابعين للأحاديث التي جاءت في صلاة الضحى. وصلاة الضحى كما عرفنا من قبل تبدأ بطلوع الشمس وتنتهي بالزوال، هذا هو وقتها، ولكن هذا الحديث يدل على أن أفضل أوقات، أفضل الوقت الذي صلى فيه الضحى من هذا الزمن هو المدة التي تشتد فيها الحرارة. ولهذا جاء في هذا الحديث قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والأوابون هم المطيعون، وقيل الرجعون إلى الله عز وجل. وترمض الفصال، الفصال هي أولاد الإبل الصغيرة التي خفافها ليست قوية، فإذا وطأت في الرمل في شدة الحرارة فإنها تحترق ويحصل لها الضرر بسبب الرمضاء التي تكون في الرمل الذي اشتدت حرارته بسبب الشمس، فإن أولاد الإبل الصغيرة يعني ليس عندها خفاف قوية تحول بينها وبين الرمضة مثل ما هو الإبل الكبيرة، وإنما يحصل لها تضرر ويحصل لها التأثر يعني بسبب ذلك. فإذا الحديثان يعني يدلان على أن الاتيان بصلاة الضحى في ذلك الوقت أولى من غيره، وإن كان الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال كل ذلك موضع للصلاة وكل ذلك سائق. وذكر في الحديث الأول أن زيد بن أرقم رأى أناسا يصلون في الضحى وقال: أما قد علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني أن صلاتهم في هذا الوقت أفضل من صلاتهم في الأوقات الأخرى التي هي بعد طلوع الشمس وقبل أن تشتد الحرارة. والحديث الثاني فيه أن الرسول ذهب إلى قباء وجدهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قباء كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، ويصلي فيه ركعتين، وكان ذهابه إليه في الضحى، فإنه يذهب ويرجع ليصلي بالناس الظهر عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن الحديث من هذين الطريقين عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يعني يدلاني على أن الأفضل في أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى هو وقت شدة الحرارة. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن القاسم الشيباني القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم قال حدثنا زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن أبي عبد الله عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ثم ذكر أحاديث تتعلق بصلاة الضحى وصلاة الليل وقيام الليل وأنه يعني يكون من ركعتين ركعتين وإذا خشي الصبحة بركعة توتر له ما مضى. قد ذكر المصنف عدة طرق لهذا الحديث أو لأحاديث متعددة في هذا الموضوع الذي هو في بيان أفضل ما تكون عليه صلاة الليل، لأن صلاة الليل تكون ثنتين ثنتين ثنتين ويأتي بركعة في الآخر وتكون مجتمعة كما مر في الحديث أنه كان يصلي سبعا ويصلي ثمانية ويصلي تسعا وكلها متصلة ولا يجلس إلا في آخر إلا بعد الثامنة يعني ثم يقوم ولا يسلم ويسلم بعد التاسعة. وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى ثلاثة قال صلى ثلاثة عشرة وأنه صلى خمسا يعني لم يجلس إلا في آخرها لم يجلس إلا في آخرها فصير ثلاثة عشر ثمانية ثنتين ثنتين هما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة في يعني ركعتي الفجر وأنه يقرأ فيهما في الآية في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة وأنه يقرأ في الثانية آية لما حس عيسى من المكر قال من أنصار إلى الله قال حول إحنا أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الآية اللي في سورة آل عمران آل عمران نعم إيش الآية؟ لما حس عيسى من المكر قال من أنصار إلى الله قال حول إحنا أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لكن سيأتي أنها غير هذه الرواية الثانية هذه كلها ثانية أخرى هذه حديث آخر فيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية تنتهي نفس الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا شيء به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أرواحا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الآية آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بالله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الفزاري مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثم ذكر هذا الحديث ومثل ما تقدم إلا أن فيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يعني هذه الآية في سورة آل عمران والحديث من طريق واحد يعني من طريق واحد فيحتمل أن يكون يعني أن التي تقرأ هي هذه الآية اللي هي الآية الثانية وأن الثانية يعني قد يكون أن فيها يعني مخالفة للرواية السابقة وهي تشابهها في آخر الآية، وشهدوا بأننا مسلمون. ويعني وأما هذه الآية ففي أولها فلما حس عيسى منهم الكفر، وفي آخرها آمنا بالله نعم وشهد بأننا مسلمون. نعم. قال حدثنا وكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس. يعني فكون الحديث جاء من طريق واحد وفيه يعني هذه الآية، هذه الآية الأولى أن يؤتى بهذه الآية التي هي قولها الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينه. أما الآية الثانية ففي أولها فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، يعني فهي غير واضحة يعني في الدلالة، يعني وإنما في آخرها ذكر يعني شيء يشبه ما جاء في آخر الآية الثانية التي هي قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينه وبينه. قال حدثني علي بن خشرم عن قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان بن الفزاري. نعم. الشيخ محمد علي آدم يقول الظاهر أن الرواية الأولى أرجح لأن مروان بن معاوية أحفظ من أبي خالد الأحمر، وقد تابعه عيسى بن يونس كما سيأتي عند المصنف رحمه الله. لا وأيضا من ناحية المعنى، حتى من ناحية المعنى الآية هذه أوضح، وهذه فيها ذكر عيسى ولما حس عيسى منه الكفر. أوضح من حيث يا شيخ إيش؟ أوضح من حيث ماذا؟ يعني من حيث يعني المعنى، لأن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه ولا نشرك بشيء، يعني هي تشابه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، لكن فلما حس عيسى من الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحوار إحنا أنصار الله، يعني مثل هذا الكلام الذي يتعلق بعيسى وإحساسه الكفر، يعني تلك الآية أوضح من ناحية المعنى في قراءتها في الركعة الثانية. قال واحتمل أن يكون في بعض الأوقات يقرأ هذا وفي بعضه يقرأ هذا، وهو ظاهر صنيع المصنف حيث أخرج الحديثين معا ولم يتكلم في أحدهما. والله يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأرجح هو الرواية الثانية التي فيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينه وبينكم، وهي الواضحة. أما الآية الأولى الثانية فلما حس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله، يعني ليست واضحة مثل الأولى. يقول أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر بن موسى قال سمعت أبا الغيث يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السجدتين قبل الفجر، في السجدة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وفي السجدة الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذه أوضح من التي مع أنها هي الآية التي تليها، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإذا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أوضح لما حس عيسى من الكفر قال من أنصاري إلى الله، لأن هذا دعاء يعني واضح، يعني يمكن يدعو به كل أحد، لكن الآية التي فيها فلما حس عيسى من الكفر يعني يبدو أن الرواية تلك التي تقابلها أرجح منها. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان. وأنا ذكرت في الأدعية التي نقلتها أو أخذتها من القرآن في تفسير الناسك إني ذكرت هذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يعني فهذه دعاء يعني واضح. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. ثم ذكر أحاديث تتعلق بسنن الرواتب التي تكون قبل الصلوات المفروضة وبعدها، وذكر هذا الحديث عن أم حبيبة، وفيه أن المحافظة على 12 ركعة يعني متعلقة في الصلوات من رواتب الصلوات، وهي هنا مجملة ولكنها جاءت مفصلة في سنن في جامع الترمذي، وهي 2 ركعة قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، يعني جاء تفصيلها وتوضيحها عند الترمذي يعني في آخر الحديث، لأن هنا ذكرت مجملة ولم تفصل، وكان تفصيلها مع ذكر الحديث الذي فيه إجمالها عند الترمذي. نعم. من صار إيش الحديث؟ قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. نعم، وهذا البيان يعني عظيم شأن هذه الرواتب 12 ركعة والمحافظة عليها، وأن الله عز وجل يثيب عليها هذا الثواب العظيم بأن يبني لمن يأتي بها ويحافظ عليها يعني بيتا في الجنة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان. وهؤلاء 4 تابعيون يروي بعضهم عن بعض، أولهم يعني هذا الذي هو داود بن أبي هند، وهم 4، وقد مر بنا قريبا ذكر 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. عن عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه يعني معناها أنه يعني يحصل له السرور بذكره والتحديث به، وذلك لما فيه من الفضل ولما فيه من الخير، فهذا هو معنى يتسار إليه، يعني معناها أنه يعني يكون له سرور به، يعني ليس من الإصرار وإنما هو من السرور. عن أم حبيبة. نعم، أم حبيبة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهي رملة بنت أبي سفيان. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. وهذا مثل الذي قبله، وفيه قال سجدة، والسجدة الركعة تطلق عليها سجدة، يعني يقال للركعة سجدة ويقال لها ركعة. قال حدثني أبو غسان المسمعي. أبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد الواحد. عن بشر المفضل عن داود. نعم، بن أبي هند. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. وهذا مثل الذي قبله. قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي عن بهز بن أسد. قال: وحدثني قال شعبة عن بهز قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال النعمان بن سالم أخبرني. يعني هنا تقديم الاسم على الصيغة، تقديم الاسم على الصيغة، وهذا يعني مر بنا نظائر ويأتي يعني يتكرر عند ذريوة الشعبة أنه يذكر أحيانا الاسم قبل الصيغة، يعني اسم الراوي الذي أخذ عنه قبل الصيغة، بدل ما يقول حدثني النعمان. نعم قال نعم حدثني النعمان، يقول النعمان حدثني. نعم. قال يقول الأخ: هل بناء البيت في الجنة يكون كل يوم لمن حافظ على كل يوم وليلة، أو من حافظ عليها طول عمره يبنى له بيت في الجنة؟ العلم عند الله عز وجل، لكن لا شك أن من حافظ عليها فإنه يبنى له بيت الجنة، أما من يفعلها مرة واحدة ثم يتركها يعني يبدو أن هذا مقصر. قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وفيه عشر، وذلك بدل الأربع التي قبل الظهر ركعتين، وهذا صحيح وهذا صحيح، ولكن الاتيان بالأكمل والأكثر هو الأولى الذي هو أربعا قبل الظهر. وهنا يعني ذكر الجمعة وأنه يكون بعدها ركعتان، أنه يكون بعدها ركعتين، يكون بعد الجمعة ركعتين، وليس فيه ذكر الصبح، مع أنها هي يعني مكملة يعني للعشر، وأما ركعتان بعد الجمعة فهي مثل ركعتين بعد الظهر، لكنه جاء في صحيح البخاري ذكر تفصيل العشر، وأن منها ركعة الفجر التي هي آكد هذه الرواتب، آكدها على الإطلاق. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عن يحيى وهو بن سعيد قطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ومثل حديث حبيبة فيه ذكر الأربع اثنتي عشرة ركعة التي هي أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر. وذكر الركعات الأولى مترتبة، وأما ركعة الفجر فأخرها وجعلها في آخر الحديث بعدما ذكرت رضي الله عنها قيامه بالليل وأنه يصلي تسع. نعم وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه بما يتعلق بالوتر أقل شيء جاء عنه سبع، يعني وأكثر شيء جاء عنه 13، أقل ما جاء عنه سبع، لأنه جاء عنه سبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشر، وأكثر ما ورد عنه من روايات كثيرة في 11، ولكنه جاء ذكر 13 وجاء ذكر التسع وذكر السبع، وهنا في هذا الحديث الذي هو عن عائشة ذكرت التسع. قالت إيش؟ وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر. فيهن الوتر يعني الوتر واحد منها اللي هي التاسعة. وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. يعني كان يصلي وهو قائم ويصلي وهو قاعد، وكان أيضا يعني يصلي يعني هو يصلي العبارة الأخيرة، وكان إيش العبارة الأخيرة؟ وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. نعم، إذا كان قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا كان قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. ولكن سيأتي التفصيل لأنه يجمع بين القراءة يعني في الجلوس وفي القيام ثم يركع من قيام، يعني فيكون بعض الركعة جلوس في الأول وبعضها جلوس في القيام في الآخر ثم يركع في الحديث الذي سيأتي. وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم. حديث الاثنتي عشر جاء عن أم المؤمنين أم حبيبة، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وأما العشر فجاءت في حديث ابن عمر، والمحافظة على الأكمل لا شك أنه أولى وأفضل. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم بن بشير الواسطي عن خالد خالد بن مهران الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة وأيوب السختياني عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. ثم ذكر هذا الحديث وأن عبد الله بن شقيق كان يصلي وهو قاعد في بفارس شاكيا، يعني أصابه مرض، وكان يصلي وهو جالس. ثم لما جاء إلى المدينة سأل عائشة رضي الله عنها فأخبرته بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع وهو ركع قاعدا. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاذ بن معاذ عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا. كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا. فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. وهذا مثل الذي قبله. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني بن زيد حاء قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاء قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يصلي إلا قائما، ولما كبر كان يصلي يعني جالسا، وكان يقرأ يعني يدخل في الصلاة وهو جالس، وإذا بقي مقدار 30 آية قام وقرأها ثم ركع، لتكون الركعة فيها جلوس في الأول وفيها قيام في الآخر، ويكون يركع عن قيام لأنه قرأ وهو قائم، ولكن كون يدخل في الصلاة في الأول وهو جالس يعني ثم يعني بقي 30 آية قام وقرأ ثم ركع، فهذا فيه أن القراءة تكون عن جلوس وعن قيام، وأنها تكون عن جلوس ثم عن قيام ويركع عن قيام. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود عن حماد بن زيد عن قاحا قال حدثنا حسن بن الربيع عن مهدي بن ميمون حاق قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع حاق قال حدثنا أبو كريب عن ابن نمير عن هشام بن عروة قال حا وحدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه بيان أن هذا يحصل منه الركعتين، يعني يدخل الصلاة وهو جالس ثم يقوم إذا بقي يعني 30 آية قام وقرأها وركع، ثم إذا فرغ من الركعة الأولى جلس وبقي جالسا في الركعة الأولى الركعة الثانية فيقرأ فيها، وإذا بقي مقدار 30 آية قام، يعني فدل هذا على أنه يفعل في الركعتين الأولى والثانية، يكون جلوس الأول وقيام ثم الركوع، وفي الركعة الثانية جلوس الأول ثم قيام ثم الركوع. قال وحدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر. أبو النضر هو سالم بن أبي أمية. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، وأنها أنه سألها من هو؟ علقمة بن وقاص. علقمة بن وقاص الليثي سأله عن الركعتين، يعني الركعة المقصود الركعتين بعد الوتر، لأنه جاء في بعض الروايات بيان ذلك وأنها الركعتين التي يصليهما بعد الوتر وهو جالس. فكان يعني يقرأ وهو جالس ثم فإذا أراد أن يركع قام فركع. نعم فإذا أراد أن يركع قام فركع. وهذا ليس في ذكر القراءة, ليس في ذكر قراءة وهو قائم, وهذا إنما جاء في الركعتين اللتين يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوتر وهو جالس, يعني يكون جالسا في بعضها. نعم ومعلوم أن هذا في بعض الأحيان, وإلا في بعضها أنه كان يصليهما وهو جالس وليس فيه ذكر هذا التفصيل. قال وحدثنا ابن أمين قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو بن وقاص بن علقمة بن وقاص, علقمة بن وقاص. نعم. قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة. نعم. الآن هاتان الركعتان يعني يصليهما الإنسان وهو جالس حتى لو كان قادرا على القيام فيقول اتباعا للسنة. نعم يصليهما وهو جالس, ومعلوم أن الصلاة وهي جالس جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنه جاء في حقنا أو حق الأمة بأنها على النصف من صلاة القائم, لكن إذا فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خير. يقول أخ مثلا في صلاة التراويح, هل في صلاة التراويح هل للناس الآن بعد ما يتم صلاة التراويح يصلوا ركعتين وهم جلوس تكون سنة ظاهرة في المسجد؟ لا أقول ليس لهم ذلك, ليس لهم ذلك أنهم يجلسون يصلوا ركعتين وهم جالسين, لأن هذه ليس فيها, ليس التراويح فيها إمامة وجماعة. وأما يعني هذا الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلاة وحده ليس في جماعة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن عبد الله بن شقيق سألها هل كان يصلي وهو جالس, قال نعم بعدما حطمه الناس, يعني في آخر عمره ولما كبر كما جاء في الحديث السابق وكما سيأتي. ومعنى حطمه الناس يعني أنهم أنه اشتغل أو يعني أهمه يعني أهمهم والتفكير بهم والانشغال يعني بهم, يعني هذا أثر على صحته صلى الله عليه وسلم فكان يفعل, هذا هو المقصود بحطمه الناس. هذا هو الذي فسر به الحطم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن كهمس, كهمس بن الحسن. قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قرأت قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وهذا يعني هذا الحديث يدل على أنه في آخر حياته كثير من صلاته وهو جالس. قال وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. أنها قالت لما بدن رسول الله يعني لما كبر, وفي جاء في بعض الروايات أنه لما يعني حمل اللحم فكان يعني كثيرا من صلاته يصلي وهو جالس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في صحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وذكر هذا الحديث عن حفصة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا إلا قبل وفاته بعام. نعم نعم، بعام واحد. ويعني لما كبر يعني حصل منه ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي وهو قاعد، وكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون بسبب قراءته وترتيله أطول من أطول منها، مع أنها أقصر من تلك التي أطول منها، وتكون هذه السورة التي يعني هي غيرها أطول منها بترتيله وترتيله عليه الصلاة والسلام تكون أطول من أطول منها. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر، أبو الطاهر أحمد بن عمرو في الشرح المصري، وحرملة ابن يحيى التجيبي المصري، عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد العيلي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. نعم، وهذا مثل الذي قبله، يعني وجد منه الصلاة في آخر حياته، صلاة قاعدا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا وفر بن شيبة عن عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يعني مر بنا في الإسناد الذي قبل هذا، يعني عبد الله بن عروة. نعم، عبد الله بن عروة هذا أخو هشام بن عروة، لكن هشام هو المكثر من الرواية، وأما هذا روايته قليلة، عبد الله بن عروة بن الزبير يعني روايته قليلة، وأما أخوه هشام فهو كثير الرواية. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو، قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن صلاة القائم قاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا في حق الأمة، وهذا إذا كان في النافلة مع القدرة، أما إذا كان يعني مريضا فإنه إذا صلى في الفرض أو في النفل جالسا مع أنه يعني مريض فإن له الأجر كاملا، كما جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وإنما هذا في صلاة النافلة مع القدرة على القيام، هذا هو الذي يكون على النصف، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له الأجر كاملا، وهذا من خصوصياته من خصائصه، ولهذا قال هنا أني لست كأحد منكم. فيه عبد الله بن عمرو إيش يقول؟ قال حدثت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال فأتيته ووجدته يصلي جالسا، يعني لما علم بالحديث وبلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس، فلما فرغ جاء وضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: إن حدثت أنك قلت كذا وكذا وأني رأيتك تصلي جالسا، فقال: إني لست كأحدكم. قال: وحدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن هلال بن يساف. نعم. عن أبي يحيى. نعم. هو أبو يحيى. نعم. وسيأتي اسمه بعد هذا أو يأتي طريقا عن أبي يحيى الأعرج. هذا هو أبو يحيى الأعرج مصدع. نعم. اسمه مصدع الأعرج. نعم. المعرقب. نعم. عن عبد الله ابن عمرو. نعم. قال: وحدثنا هو أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. قال: وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال: وحدثنا ابن المثنى عن يحيى بن سعيد قطان عن سفيان الثوري كلاهما عن منصور ابن المعتمر بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. صلاة الليل وعدد الركعات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على رأس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فوضعت يدي على رأسه، هل مراد أن عبد الله بن عمرو وضع يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع يده على رأس نفسه؟ لا، على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. شو النوع الشرعي؟ وضعت يدي على رأسه. ضبط وفيه خلاص الكلام. ما شفت كلام لنا. نعم. ما رأيت كلام لنا النووي في هذا الموضوع. ما في كلام إلا في هذا إنه يعني كأنه يعني إنه مو جميل إنه يضع يده على رأسه. إذا لعل في غير النووي إذا كان مو موجود. ما في ذكر فوائد ولا شيء. إيه. كلام النووي. إيه. يقول: معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم فيتضمن صحتها ونقصان أجرها، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم. وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما. وأما الفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به. قال أصحابنا: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين، كما لو استحل الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم. وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابنا. فتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب